مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم مفخخة السماء عصفت بجمع عدونا دوت بيوم الحرب صولتها ونار الحق قد شبت مفخخة السماء عصفت بجمع عدونا دوت بيوم الحرب صولتها ونار الحق قد شبت فرأت للعدا وحشا على أرتالهم شدت تسير بعزة المولى لهيب النار قد صبت فرأت للعدا وحشا على أرتالهم شدت تسير بعزة المولى لهيب النار قد صبت تصول فما لكم مأوى عبيد الكفر قد صفت سعار الموت يحدوها وأعراس المنى هلت بصرح الكفر تلقاهم تخوض وصرحهم هدت بهول الرعب تسحقهم للحن الموت قد عزفا بصرح الكفر تلقاهم تخوض وصرحهم هدت بهول الرعب تسحقهم للحن الموت قد عزفا بورد النار تلفحهم بصوت نحيبهم طربت تدور بعصف إعصار وأحلاف الخنا ذلا تجود بفيض إثخان وريح عبيرها هبت تحيل كثيبهم نارا وجند الغدر قد ولا تجود بفيض إثخان وريح عبيرها هبت تحيل كثيبهم نارا وجند الغدر قد ولا مفخخة السماء عصفت بجمع جمع عدونا دوت بيوم الحرب صولتها ونار الحق قد شبت مفخخة السماء عصفت بجمع عدونا دوت بيوم الحرب صولتها ونار الحق قد شبت